في زماننا هذا الفقراء كان الله في عونهم، فيا جماعة بالله عليكم اهتموا بهم، فالحياة أصبحت صعبة والناس فيها اللي مكفيها، محدش بيحس بوجع حد، كل واحد في دوامته، فلازم نراعي ظروف بعض، خليكم رحماء بالفقراء، فحينما تباع الإنسانية الفقراء وحدهم من يدفعون الثمن. في زماننا هذا غابت العدالة الاجتماعية بين طبقات المجتمع، فيا أخي الفاضل، كن أنت الشخص الذي عندما يراه الفقراء يقولون ما زالت الدنيا بخير، اجعل من يراك يدعو لمن رباك، كن مفتاحا للخير مغلاقا للشر. فيا أيها الأغنياء، أخرجوا زكاة أموالكم وتصدقوا على الفقراء، وليكن شعاركم إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة. وقال عليه الصلاة والسلام: ما نقص مال من صدقة. أتدري أن أحد أسباب بقاء المال عندك هو أن تتصدق منه؟ وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. المسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا، والمسلم أخو المسلم، يسأل عنه إذا غاب، يعينه إذا افتقر، يساعده إذا احتاج، إذا جاءه ما يفرحه هنأه، وإذا جاءه ما يحزنه واساه. هذا هو الذي ينشئ الحب بين الناس. إذا أردت أن تكون سعيدا فأسعد الآخرين. حتى الملتقى، لكم مني أطيب المنى.